قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب وجوب المحافظة على الصلوات والتحذير من إضاعتهن. الصلوات خمس كتبهن الله عز وجل على عباده في كل يوم وليلة لقوله تبارك وتعالى حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يخفف عن العباد قال: هن خمس في الفعل وخمسون في الميزان. وسأله أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن الإسلام ومن الصلوات فذكر له خمس صلوات قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وأرسل معاذا إلى اليمن وقال: أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وقد أمر الله بالمحافظة عليه فقال: حافظوا على الصلوات. والصلاة الوسطى خصها بما لها من المزية والفضل، والمراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر، فسرها بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الخلق بكتاب الله عز وجل وبمراد الله، ولا قول لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وليت المؤلف أتى بالآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، لأن هذه الآية تدل على أن من لم يحافظ على أن من لم يقم الصلاة هو كافر. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. يعني الصلاة على وقتها أي على الوقت المطلوب شرعا، إن كان مما يطلب تقديمه فتقديمها أفضل، وإن كان مما يطلب تأخيره فتأخيره أفضل. والصلوات الخمس كلها الأفضل فيها التقديم إلا العشاء، فالأفضل فيها التأخير ما لم يشق على الناس، وإلا الظهر في شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا على الناس وتخفيفا عليه. وأما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل فيها التعجيل على كل حال. لكن قال العلماء رحمهم الله: من قام حين يسمع النداء يتوضأ ويتأهب للصلاة فهذا تقديم. يعني ليس المعنى أنه من يوم أذن تصلي، لا، المهم أن تستعد للصلاة من أول وقتها. قال ابن مسعود: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، يعني الإحسان إليهما بالقول والفعل والمال والجاه والخدمة وغير ذلك. بر الوالدين الأب والأم. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: ولو استزدته لزادني، يعني لو طرت زيادة ثم أي ثم أي لزادني. قال: ذلك بناء على ما عرفه من قرينة الحال. وفي هذا الحديث دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب الأعمال كما يحب العاملين، وأن حبه يتفاوت سبحانه وتعالى، بعض الأشياء أحب إليه من بعض. وفيه أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، واجبه على واجبه وتطوعه على تطوعه. فمثلا إذا كان الوالدان ليس عندهما من يعولهما ولا من يخدمهما وهما في ضرورة للولد، فإنه يجب عليه أن يبقى ولا يجاهد. وإذا كان عندهما من يقوم بكفايتهما ويخدمهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب، ثم الجهاد إن احتاج إليه كان أفضل، وإن لم يحتج إليه فبر الوالدين أفضل. بالنسبة للفجر بارك الله فيكم، المعروف أن التوقيت الذي بأيدي الناس الآن توقيت ما القرى فيه التقديم، يعني فيه قبل الفجر خمس دقائق على أقل تقدير. وبعض الأخوان خرجوا إلى البر ورأوا أن الفرق بين هذا التوقيت الذي بين الناس وبين طلوع الفجر نحو نصف ساعة، فالمسألة خطيرة جدا. ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر بإقامة الصلاة، بل يتأخر ثلث ساعة 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر خرج.